بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلام أن يحتاط في أعماله. هذه المسألة فيها شقان. الشق الأول: لو لم يكن يعلم المكلف من هو المجتهد، من هو مجتهد ومن هو غير مجتهد، ففي زمان البحث عن المجتهد ما الذي يجب أن يعمل؟ مثلا واحد في هذه المناطق التي تحررت جديدا، بلغه أنه يجب عليه التقليد، ولكن إلى أن يحقق من هو المجتهد ومن هو الجدير بالتقليد يأخذ وقت، يأخذ يوم، يومين، شهر، أقل، أكثر. في هذه المدة، مدة البحث، ما الذي يجب عليه أن يعمل؟ الجواب واضح، لأنه إحنا عندنا 3 طرق: الاجتهاد والتقليد والاحتياط. اجتهاد خب ما يتمكن يجتهد لأنه مو مجتهد وما إلى مقدمات الاجتهاد. تقليدا ما يتمكن يقلد لأنه لا يعلم من هو المجتهد حتى يقلده. فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الاحتياط. يجب على العامي، العامي يعني غير المجتهد، وإن كان من أهل العلم يطلق عليه العامي، في زمان الفحص عن المجتهد أن يحتاط في أعماله. وهذه قاعدة عامة، أنه إذا تعذر بعض أطراف الوجوب التخييري يتعين الوجوب في الباقي. مثلا المفطر إذا عليه إما عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام، عتق ما يتمكن، إطعاما ما يتمكن لأن ما عنده أموال، ما الذي يجب عليه؟ العدل الأخير وهو الصيام. الشق الثاني: يعلم بوجود مجتهدين ويعلم أن هؤلاء كلهم مجتهدون، ولكن لا يعلم من هو الأعلم، لأننا احتطنا فيما مضى بوجوب تقليد الأعلم. ما يعرف من هو الأعلم، أهل الخبرة متعارضين، واحد يقول هذا هو الأعلم واحد يقول ذاك هو الأعلم. فشنو حكمتي خلال مدة التفتيش والبحث؟ صاحب العروة أيضا يقول أنه يجب عليه الاحتياط، ولكن الوالد في الحاشية وفي الفقه بالذات في الفقه كاتب أنه يقلد فقيها عاجلا خلال مدة البحث، يقلد واحد من الفقهاء العدول إلى أن ينتهي بحثه عن الأعلى، بالذات إذا كان الاحتياط تعلمه أو عمله حرجا عليه، لأن تعلم الاحتياط مشكل في كثير من الأحيان، العمل بالاحتياط مشكل في كثير من الأحيان، وهذا يقلد واحد من الفقهاء الموجودين إلى أن يعثر على الأعلى. مسألة 51: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو في أموال القصار ينعزل بموت المجتهد. لتوضيح مبنى هذا الموضوع نقول: الإذن يختلف، من له الإذن نوعية إذنه تختلف من ناحية السعة والضيق ومن ناحية الطول والقصر. مثلا أنتوا عندكم عبد في العهود القديمة، أو عندكم خدامة مستأجرة في العهود الجديدة، تبعثونها إلى بيت أحد ضمن الشروط المقررة، فقد تأذنون له في أن هذه الخادمة أو هذا العبد يقوم بخدمة الشؤون الداخلية في البيت من تنظيف وما أشبه ذلك. تقولون: أنا ما أذن أنه تطلع برا البيت تروح تشتري مثلا اللحمة وما أشبه ذلك، إلى حق أنه يبعثها إلى خارج البيت؟ لا، ما إلى حق، لأن نطاق الإذن نطاق محدد، فبمقدار التحديد تتمكن أنت أن تتصرف، أما أكثر من هذا ما تتمكن. نأتي إلى ناحية الامتداد، مرة تأذن أنه ينتفع بهذا العبد انتفاعا في الخدمة لمدة يوم، ومرة تأذن أن ينتفع بهذا العبد لمدة عام، فيختلف. فإذا أذن لك في يوم له الحق في يوم، وإذا أذن لك في عام لك الحق في عام، فالإذن يختلف من ناحية الامتداد العرضي ومن ناحية الامتداد الطولي باختلاف نوعية إذن من له الإذن. المجتهد عندما يعين وكيل، مرة يعطيه وكالة في حال حياته، يقول له: أنت وكيل عني في حال حياتي. إيش قد طال إذن؟ إذن محدود، مو إذن مطلق. فإذا مات المجتهد شنو حكم هذا الوكيل؟ الوكيل تبطل وكالته، لأن وكالته ما كانت وكالة أبدية، ما كانت وكالة مطلقة، فتبطل وكالته. وغالب الوكالات اللي الآن موجودة إذا لم تكن كلها وكالات محدودة بما دام العمر، فإذا مات المجتهد وكلاء كلهم تبطل وكالاتهم ولا يعودون وكلاء إلا إذا يجددون الوكالة من مجتهد جديد. النوع الثاني: المجتهد يأذن إذنا أبديا. شلون إذن أبدي؟ هنالك مكان للأيتام الذين لا أب لهم، من اللي يدير الأيتام الذين لا متولي لهم ولا ولي لهم ولا يوجد هنالك أحد يتولى شؤونهم؟ منه؟ المجتهد، ولي من لا ولي له. المجتهد عين واحد قيما على هؤلاء الأيتام إلى النهاية، فإذا المجتهد ما شنو حكم هذا القيم؟ يبقى، لأنه ما حدده بحال حياته وإنما جعله إلى النهاية فيبقى إلى النهاية. عادة عن النوع الأول من الإذن تطلق كلمة الإذن والوكالة. إذا قال: أنت مأذون أو وكيل، يعني الإذن المحدود والوكالة المحدودة. وعادة على النوع الثاني تطلق كلمة منصوب، أنت منصوب أو قيم لإدارة هؤلاء الأيتام. وجوهر القضية ما قلناه من أن الإذن قد يكون إذنا محدودا وقد يكون إذنا أبديا، يعني ما دام ذلك الرجل المأذون القيم موجودا، المأذون إذا قال أنت مأذون من قبلي، والوكيل أنت وكيل من قبلي عن المجتهد في التصرف في الأوقاف، قال تصرف في الأوقاف يعني تولى شؤونها، أو في أموال القصار يعني الأطفال مثلا الذين لا ولي لهم، ينعزل بموت المجتهد، بمجرد ما المجتهد مات ينتهي. ليش؟ لأن انتهت مدة الإذن وانتهت مدة الوكالة، بخلاف المنصوب من قبل المجتهد. إذا قال نصبتك أو أنت منصوب من قبلي، كما إذا نصبه متوليا للوقت أو قيما على القصار، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهار. فتبطل. الآن إذا جاء هنالك وزير وعين واحد وزير أو مدير عمل معين، فعين رجلا في عمل، إذا الوزير راح يتغيرون ذول لو ما يتغيرون، ها في بعض الأحيان يتغيرون في بعض الأحيان لا يتغيرون، أكو فرق في النوع. كما أن الإمام صلوات الله عليه يتمكن يعين واحد تعيينا أبديا ويتمكن يعين واحد تعيينا محدودا، كذلك المجتهد. طبعا كثير ما قابلين هذا الشق الثاني من كلام المصنف، قالين حتى المنصوب تبطل قيمومته ويبطل نصبه، فيجب عليه أن يأخذ القيمومة والنصب من المجتهد الجديد. مسألة 52، إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة، المجتهد الميت مات ككثير من العوام، ولم يستأذن الفقيه الحي في البقاء على تقليد الميت، شنو حكمه؟ تقليده باطل، تقليده كلا تقليد، كان كمن عمل من غير تقليد، كأنه مو مقلد. فإذن إذا واحد يريد أن يبقى على تقليد المجتهد الميت، يجب عليه أن يعود إلى الفقيه الحي، فإن أذن الفقيه الحي في البقاء يبقى، وإن لم يأذن لا يبقى. فإذا بقي من دون إذن فكأنه مو مقلد. وقد مضى تفصيل هذه المسألة فيما مضى. مسألة 53، المسألة طويلة ولكن نحن نؤطرها بإطار لعله يكون موضحا لمضمونها. الأشياء على نوعين، أشياء تنقضي بمرور الزمان، عندما يمر الزمان تنقضي، والشيء الثاني أشياء لا تنقضي بانقضاء الزمان. نجي إلى محل البحث، أنه كنت أقلد فقيها ثم مات ذلك الفقيه مثلا، وقلدت واحد آخر، وفتوى الفقيه الأول والفقيه الثاني تخالفتا. الفقيه الأول كان يقول قول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 20 عام كنت أقلده، ثم الآن قلدت فقيه ثاني يقول لا يجب 3 مرات، شنو حكم أعمالي الماضية؟ كلها باطلة؟ كلها أعيدها من جديد؟ لو لا. الفقيه الأول كان يقول العقد الكذائي صحيح، فعقدت المرأة الكذائية بالعقد الكذائي بالشكل الفلاني. الفقيه الثاني يقول باطل، كل العقود تكون باطلة الشكل. كثير من العلماء كانوا يعيدون أعمالهم عندما يتبدل تقليدهم أو اجتهادهم، يقولون فلان عالم أعاد أعماله كلها 3 مرات، يعني كان عمره 40 مثلا أعاد كل أعمال الماضية، ثم بعدين عندما صار عمره مثلا كذا أعاد مرة ثانية كل أعمال الماضية 3 مرات في حياته. وهذا المقلد يجب أن يعيد عمله كل يوم لموت المجتهد أو تغير المجتهد. الجواب: الأشياء على نوعين كما قلنا. النوع الأول ما ينقضي بانقضاء الزمان، هذا النوع لا يحتاج إلى إعادة، وفتوى الفقيه الأول نافذة فيه. مثلا شنو؟ العبادات، مثلا العبادات تنقضي بانقضاء الزمان لو لا تنقضي؟ نعم تنقضي، يعني صلاة الصبح اليوم التي أديناها انقضت لو ما انقضت؟ انقضت وذهبت، بعد إلها وجود لو ما إلها وجود؟ بعد ما إلها وجود انتهت. النوع الأول وهي الأشياء التي تنقضي بانقضاء الزمان لا تحتاج إلى إعادة ولا إلى قضاء، ما مضى فات. إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرة واحدة كان يقول كاف، واكتفى المقلد بالمرة، هو مكان ما عنده خطبة 3 مرات فكان يأتي بها مرة واحدة، هذا من أي نوع؟ من النوع الذي ينقضي، انتهى بعد الصلوات الماضية، بعد الآن ما إلها وجود انتهى. أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، تضرب على الأرض ضربة واحدة وتمسح بها الجبهة والكفين، هذا هو بعد ما يحتاج إلى ضربة ثانية، ثم مات ذلك المجتهد فقلد مجتهدا جديدا يقول لا يجب التعدد في الضربة. هذا من أي نوع؟ من النوع الذي ينقضي، لأن التيممات الماضية انتهت، إلها وجود الآن؟ لا، لأن كل عمل قمت به انتهى، الزمان ينتهي والزمانيات تنتهي بانتهاء الزمان، كلها راحت، لا يجب عليه إعادة الأعمال الماضية، الأعمال الماضية كلها صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة. وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا، شنو الفرق بين العقد والإيقاع؟ العقد متكون بطرفين مثل البيع، أنا أبيع وهو يشتري، أنا أقول بعتك وهو يقول اشتريته، فلا بد من رضا الطرفين. الإيقاع لا، له طرف واحد، الثاني يرضي لو ما يرضي مو مهم، مثل الطلاق، واحد إذا طلق زوجته مثلا، الزوجة رضيت أو لم ترضى، ما يحتاج إلى قبولها، وقع إيقاع. أو أعتق عبده، قال أنت حر لوجه الله، العبد يقول لا ما أرضى بالحرية، يرضى له ما يرضى، صار حر. العقد يحتاج إلى قبول، الإيقاع ما يحتاج إلى قبول. وكذا لو أوقع عقدا كالنكاح أو إيقاعا كالطلاق بتقليد مجتهد معين يحكم بالصحة، المجتهد يقول صحيح، مثلا عقد باللغة الفارسية مثلا المجتهد الأول كان يقول ما بيش، ثم وات المجتهد وقلد من يقول بالبطلان، يقول لا أن العقد يجب أن يكون باللغة العربية. العقد انتهى لو ما انتهى كهذا الألف، ولو المرأة موجودة متعلق العقد موجود، لكن ذات العقد شنو انتهى، لأن الألفاظ تنتهي، كل حرف لا يأتي إلا على نعش الحرف المتقدم. الشكل بعض، يعني أنتوا عندما تتلفظون كلمة لابد أن الحرف الأول يموت فتولد الكلمة الجديدة، وهكذا هي آنات الزمان هالشكل، لا تولد اللحظة الثانية إلا على أنقاض اللحظة الأولى. فالزمان والزمانيات هذه طبيعتها. يجوز له البناء على الصحة في أعماله الماضية، ما مضى ما يخالف. أما الأعمال الجديدة، اليوم يريد يبيع، اليوم يريد يتزوج، شنو حكمه؟ يجب أن يكون بعد باللغة العربية طبقا لمقتضى المجتهد الثاني. نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. هذا كله النوع الأول. نجي إلى النوع الثاني، وهو ما لا ينقضي بانقضاء الزمان. شلون؟ لأن عينه موجودة، ذاته موجودة. شلون؟ مثلا المجتهد الأول كان يقول هذا الشيء طاهر، مثلا عرق الجنب من الحرام، المجتهد الأول كان يقول طاهر العرق، هذا الثوب أصابه العرق مثلا، مات المجتهد الأول. المجتهد الثاني يقول لا مو طاهر، العين موجودة لو مو موجودة، الثوب موجود، الثوب الذي لاقى العرق موجود، شنو حكمه؟ يجب عليه الاجتناب عن هذا الثوب من الآن. وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة، الغسالة يعني عندما تغسل إيدك مثلا، الذرات اللي تنفصل يطلق عليها الغسالة، طبعا في الماء القليل، وإلا في الماء الكر غسالته طاهرة. ثم مات وقلد من يقول بنجاسة ذلك الشيء، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة. ليش؟ لأن ما بصعب، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء صلى في ثوب ملاق للغسالة، شنو حكم صلوات الماضية؟ صحيح. وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، هذا الثوب اللي لاقى الغسالة بعد اليوم يتمكن يصلي فيه؟ بعد ما يتمكن، ينقلب الحكم من الطهارة إلى النجاسة. وكذا في الحلية والحرمة، مثلا فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد، هل يجوز الذبح أن يكون حديدا أو يجوز الذبح بالزجاج؟ مثلا نأخذ الحيوان نذبحه بالزجاج، فذبح حيوانا كذلك بالزجاج، فمات المجتهد، العين موجودة لو مو موجودة؟ الخروف، الخروف موجود، نفرض أنه الخروف المذبوح بالزجاج موجودون، وقلد من يقول بحرمته، يقول لا ما يمكن، يجب إلا الذبح أن يكون بالحديد، فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة العقد. إذا كان ماكل الخروف ما باع، إذا كان بايع يقول إن شاء الله انتهى، لأن بعد ما له وجود. وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا، والمفروض أن المجتهد الثاني شي يقول؟ يقول هذا الحيوان حرام، هذا الحيوان ميت مو مذبوح على الطريقة الشرعية، فلا يجوز بيعه ولا أكله، وهكذا في بقية الأمثلة. اتضح الضابط شلون؟ الضابط ما لا ينقضي بانقضاء الزمان تطبق فيه من الآن فتاوى الفقيه الجديد، ومن قضى انقضى. مسألة 54، الوكيل والوصي والأجير هل يعملان بتقليدهما أو يعملان بتقليد الطرف، يعني واحد اعطاني مال 1000 دينار لكي أحج عنه، لأن الرجل إذا كان قادر من الناحية المالية غير قادر من الناحية البدنية على التفصيل المذكور في باب الحج، شنو يأخذ؟ يأخذ نائب، الشيخ كبير عنده مال لكن ما يقدر يروح للحج، يعطيكم مال 1000 دينار روح عني للحج. أنت تعمل طبق نظر مجتهدك، لو طبق نظر مجتهد الرجل الذي أعطاك المال، طبق نظر من؟ الجواب، الوالد في الحاشية يقول مرة أكو هنالك تقييد، يقيد يقول يجب أن تأتي بالعمل على هذا النحو، مثلا يعطيك مال يقول لك صلي عن الميت بشرط أن تأتي بالتسبيحات 3 مرات، أنت نظرك أنه أو نظر مجتهدك أن المرة الواحدة كافية، لكن هو يقيد يقول إلا تأتي بها 3 مرات، إذا قيد إلك حق تتخلف عن ذلك؟ ما إلك حق. قيد قال يجب أن تعمل بهذه الكيفية، مثل إذا جبت عامل قلت أنه كون البيت على هذا النحو، إلا حق يعمل على نحو آخر؟ لا ما إلك حق. أما إذا ما كان تقيد قرب للحق صلي عن الميت، ما الحق؟ الوالد يقول أنه تأتي به على تقليدك وما عليك بتقليده، يعني هذا العامل يشوف شنو مقتضى تقليده، ماذا يقول هو إذا كان مجتهد وماذا يقول مجتهده إذا كان مقلد، اللي أخذ المال يعمل طبق نظره لا طبق نظر الذي أعطاه المال. الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد، واحد اجي قال لكم انا اريد اتزوج تعقد لنا، فانت وكيل في اجراء العقد او اعطاء خمس او زكاة او كفارة او نحو ذلك، اذا اكو تقييد ما الحكم؟ يعمل بمقتضى التقييد. اما اذا ماكو تقييد يعمل بمقتضى تقليد نفسه وما عليه بالموكل إذا كانا مختلفين في الرأي، يعني وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه، يعني ميت معين وصي قايل لأنه استأجر واحد حتى يصلي عني، هذا المستأجر اللي يصلي يأجي الصلاة طبق نظر منه؟ طبق نظر نفسه لا طبق نظر الوصي أو طبق نظر الميت. يجب أن يؤدي العمل، يؤدي العمل على طبق نفسه وما عليه لا بمجتهد الميت ولا بمجتهد الوصي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.